الله أكبر. الله يحب محمد. الحكيم. نعم يا ابي نعم. وبعدين افتح يا علي حضرة النبي مدد نعم الله أكبر I'm هنا طيب. شوف العجم شوف العجم ده يا سيدي جبت رسول الله حاضر يا عايز النبي انا بقول لك انا Oh, my God. انت بتكلم مين ومين بيكلمك؟ انت بتكلم مين ومين بيكلمك؟ Thank you. الله وبعدين ده بدلے یا ہم نے سے مچھی کھانا رہا ملیاں جانے کے بعد ہوں بہت ہی اچھی